بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين والإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأجبته إلى سؤاله رجاء النفع به. وقد نهجت في هذا الشرح منهج الوسط، فليس بالطويل الممل لتقاصر الهمم عن قراءة المطولات، وليس بالقصير المخل الذي لا يفي بالمعنى والمقصود، بل هو عوان بين ذلك. وأسأل الله أن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه النواقض بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فيستحب البداءة بها في المكاتبات والمراسلات وغير ذلك مما دل عليه الدليل. ومثل البسملة التسمية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها عند الأكل وإرادة الجماع وغير ذلك مما هو معلوم لا يخفى. قوله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم فعل أمر مبني، وهو مبني على السكون من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من هذه النواقض لعلك تفهمها وتدرك المراد منها لتخرج من ظلمات الجهل إلى النور. ونواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل لغير العاقل يجمع على فواعل. ونواقض الإسلام هي مفسداته التي متى طرأت عليه أفسدته وأحبطت عمل صاحبه، وصار من الخالدين في النار. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض، وإلا فالمسلم قد يقع فيها وهو لا يشعر، كما هو مشاهد من كثير ممن يدعي الإسلام فلا حول ولا قوة إلا بالله. قوله عشرة نواقض هي أكثر من ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله اختار هذه العشرة إجماع المسلمين عليها في الجملة، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه عند كل ناقض نذكره. أو يقال إن النواقض الكثيرة التي ذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد مرجعها إلى هذه العشرة. الناقض الأول، قال رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ابتدأ الشيخ رحمه الله هذه النواقض العشرة بالشرك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وكيف لا يكون أعظم ذنب عصي الله به وقد جعل لله شريكا في عبادته، وقد أوجده من العدم وغذاه بالنعم. والشرك ينقسم إلى ثلاثة أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الشرك نوعان أكبر وأصغر. النوع الأول الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك يقول المشركون من عباد قبور وغيرهم لآلهتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، إنما سووهم به في المحبة التي هي لب العبادة، وكذلك التعظيم الذي هو قربة من أجل القربات وعبادة من أعظم العبادات،

تجده يحب الآلهة من الأصنام وغيرها كحب الله وأعظم من ذلك. تجده إذا انتهكت يغضب لها أعظم مما يغضب لله، ويستبشر لها ما لا يستبشر لله. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. الرابعة المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. انتهى المقصود. فهذه الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسلام، لأنها عبادات، وصرف العبادات لغير الله شرك، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم الله كافرين لدعائهم معه غيره. ومن الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله، لأن الذبح لله قربة له من أجل القربات، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هو الذبح، فمن ذبح للأولياء أو للأصنام أو للجن كما يفعله كثير من الجهلة في بلاد الجنوبية وفي بعض ضواحي مكة عند سكن المنزل، فقد خرج عن الإسلام ودخل في دائرة الكفر والضلال لصرفه عبادة من أجل العبادات لغير الله. ومن ذلك النذر لغير الله، فهو شرك أكبر، لأن النذر عبادة، كما قال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمن نذر لولي الشمع أو اللحوم وغيرهما فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه لا يجوز النذر إلا لله، وصرفه لغير الله مناقض لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فما يفعله عباد القبور من أهل البلاد المجاورة وغيرها من النذر لمن يعتقدون فيه ضرا أو نفعا شرك أكبر مخرج عن الإسلام، ومن قال إن ذلك شرك أصغر فقد أبعد النجعة وقفى ما لا علم له به، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك الاستعاذة والاستغاثة، كل ذلك صرفه لغير الله شرك. النوع الثاني الشرك الأصغر، وصاحبه إن لقي الله به فهو تحت المشيئة على القول الصحيح، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ولكن مآله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولكنه معرض للوعيد فيجب الحذر منه. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله إن لم يقصد تعظيم المحلوف به، وإلا صار شركا أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وقال: على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي من حديث ابن عمر. ومنه يسير الرياء والتصنع للخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد وسنده حسن. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا نزول الوحي، فعلى غيرهم من باب أولى ممن قل علمه وضعف إيمانه. ولا يسلم المسلم من الشرك إلا بالإخلاص لله وبتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله شرك عباد الشمس والقمر وعباد النار وغيرهم قال: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمره، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد ولا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يقبل. ويقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. والعمل لغير الله له حالات: الحالة الأولى أن يكون رياء محضا، فلا يريد صاحبه إلا الدنيا، أو مراءة المخلوقين كالمنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا العمل لا يشك مسلم بأنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فهذا له حالتان: إما أن يشاركه الرياء من أصله، وإما أن يطرأ عليه. فأما الأول فالعمل حابط لا يقبل، ويستدل له بالحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما إن طرأ عليه الرياء واسترسل معه، فبعض العلماء يبطله بالكلية، وبعض العلماء يقول: إن استرسل معه فله أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء، وأما إن جاهده ودفعه فهذا له نصيب من قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما مثلا من جاهد في سبيل الله وله نية في أخذ المغنم، فهذا العمل فيه خلاف بين العلماء. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد كلام سبق: وهذا كمن يصلي بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى، ولكنه يصلي لله وللأجرة. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لا يقبل العمل منه. وقال ابن رجب رحمه الله: نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. وقال رحمه الله: وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. فعلى هذا هناك فرق بين من يجاهد مثلا للذكر والأجر، وبين من يجاهد للمغنم والأجر. فالأول ثبت فيه حديث أبي أمامة عند النسائي بسند حسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها عليه 3 مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأما الثاني فقد قدمنا الكلام عليه، والله أعلم.